الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. وفي رواية قال: واها لريح الجنة، أجدها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه. فهذه صورة عظيمة من صور الجهاد في سبيل الله، وتقدمت معنا أحاديث كثيرة في مجاهدة النفس. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى جهاد الأعداء، لأن من جاهد نفسه وصدق مع ربه جل وعلا يريد أن يبذل روحه في سبيل الله، يريد أن يضحي بأغلى ما يملك لأجل الله، ففي قلبه حرق على دين الله ويريد أن ينصر دين الله. لكن كما هو معلوم، المسلم إنما يجاهد في سبيل الله إذا كان الجهاد مشروعا بالشروط الشرعية، من إعداد العدة الإيمانية والعسكرية، ومن وضوح الراية، وأن تكون الراية في الجهاد لرفع لا إله إلا الله، وليكون الدين كله لله، ويكون هذا بإذن ولي الأمر وباجتماع صفوف المجاهدين وبإذن الوالدين، كما هو معلوم في شروط الجهاد. فأما أن يخرج المسلم تأخذه الحماسة ويذهب إلى جماعات لا يعلم أي راية ترفع هذه الجماعات، وتكون هذه الجماعات منحرفة في فكرها، تكفر المسلمين وتقتل المسلمين، فهذا ليس بجهاد. فلا بد للمسلم أن يكون بصيرا في هذا الباب الخطير، لأن هذا فيه ذهاب نفسه، وأنت إنما تملك نفسا واحدة، ما يمكن أن تجرب مرة أخرى. فما يبذل المسلم نفسه في الجهاد في سبيل الله إلا إذا تيقن أن هذا الجهاد جهاد شرعي فيه رضوان الله تعالى. ف ذكر هنا النووي رحمه الله تعالى هذه الصورة البديعة العظيمة في جهاد الأعداء، وهذا إنما يكون إذا جاهد المسلم نفسه وألزمها طاعة الله تعالى، وأصبح بعد ذلك أحب شيء إليه أن ينصر دين الله تعالى، تكون حياته لله، فمن السهل بعد ذلك أن يبذل روحه في سبيل الله. فهذا الجهاد في الحقيقة يترتب على جهاد النفس. إذا صدق المسلم مع ربه جل وعلا يكون في قلبه حب للجهاد والتضحية بنفسه إذا فتح هذا الباب الشرعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. المنافق هو الذي لا يهمه أمر الدين ولا يهمه أمر انتصار المسلمين بخلاف المؤمن الصادق. فهنا تأمل كيف أن أنس بن النضر رضي الله عنه تأسف على عدم مشاركته في غزوة بدر، لأنكم تعرفون أن غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج لعير قريش للقافلة، لكن لما ثلتت القافلة وذهبت وخرج المشركون استشار الصحابة هناك وحصل القتال، فما كانت بدر ما كان المشاركة فيها على سبيل الوجوب، ولذلك فاتت كثير من الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 و14 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا قلة. فأنس رضي الله عنه، أنس بن النضر، تأسف على عدم مشاركته في غزوة بدر، فلما جاءت غزوة أحد كان في قلبه حرقة عظيمة وشديدة لنصر الإسلام وقتال المشركين، فقال لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، يعني ليظهرن الله ذلك للناس. فلما حصلت الهزيمة في غزوة أحد في نهاية الغزوة كما تعرفون، لأن الرماة تأولوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا وقالوا الغنيمة الغنيمة، وبقي منهم 10 فوق جبل الرماة، فالتف المشركون وقتلوا من على جبل الرماة ورجعوا مرة أخرى وقاتلوا المسلمين وانهزم المسلمون وفر كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فلما رأى أنس بن النضر هذا الأمر قال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة الذين فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، ثم تقدم أراد أن يدخل في صفوف المشركين هكذا، يعني يوقن أنه مقتول وانغمس في صفوف المشركين. فاعترضه سعد بن معاذ، قال استقبله سعد بن معاذ وإذا بأنس بن النضر وهو يسير أو وهو يعني يكر على المشركين ويدخل في صفوفهم، يقول لسعد بن معاذ يقول يا سعد واها لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد. وهذا من كرامة الله تعالى على أنس بن النضر، هذا تثبيت من الله له، حتى شم رائحة الجنة على الحقيقة وهو في الأرض. انظر إلى اليقين ماذا يفعل بأصحابه، الله أكبر، هذا ما يكون إلا بما قام في قلبه من كمال اليقين بالله وكمال اليقين بوعد الله وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وأنهم في الجنة، فاشتاق للجنة، اشتاق للقاء الله، فأكرمه الله تعالى بأن عجل له النعيم وشم رائحة الجنة وهو في الأرض. يقول واها لريح الجنة إني أجد ريحها دون أحد. فيقول سعد، يقول فما استطعت يا رسول الله ما صنع، يعني لأنه انغمس في صفوف المشركين هكذا، قل ما استطعت أن أفعل مثل ما فعل. قال أنس رضي الله عنه فوجدنا أنس بن النضر به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد مثل به المشركون، يعني شوه أيضا جسده، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. تخيل يعني 84 طعنة من سيف رمح، يعني ما بقي في جسده موضع إلا وقد طعن، قطع بسيف أو رمح، ما عرفه أحد إلا أخته ببنانه بأطراف أصابعه، لما رأت أطراف أصابعه قالت هذه أصابع أخي أنس بن النضر. تخيل، قال كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هذا الصدق، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كل مسلم بينه وبين الله عهد، أن يقوم بهذا الدين في نفسه وعلى غيره، وتمام أداء هذا العهد والوفاء به، أن يكون المسلم جنديا من جنود الله، أن ينصر دين الله. من المؤمنين رجال، هذه الرجولة الممدوحة التي يحبها الله أن تكون قويا في دين الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه من التمسك بالدين ونصر الدين ولو باعوا أنفسهم وأرواحهم في سبيل الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فتكون حياته لله ومماته لله. أين هذا من حال كثير من المسلمين اليوم؟ والله المستعان، يتنازل عن دينه لأدنى شبهة، لأدنى شهوة. يقول الشاب ما استطيع أن أصبر هذه الأيام، أيام فتن ونساء وتبرج وسفور وأموال ودنيا، ما استطيع أن أصبر. انظر إلى هؤلاء الصحابة، 84 طعنة في جسده، هؤلاء الرجال. أما أن يتنازل ويسلم دينه للشهوات وينغمس فيها، وهكذا بعض البنات هداهن الله تعالى، ما تتمسك لا بحجابها ولا بحيائها، وتقول الدنيا هكذا وماذا نفعل، والأحوال والظروف من حولنا تحتم علينا هذا، والشهوات والفتن كثيرة. سبحان الله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فالمسلم الصادق هو الذي يصبر، هو الذي يصدق مع الله. قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، نسأله تعالى أن يجمعنا بأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، بهؤلاء الصحابة الكرام، بأنس بن النضر، بسعد بن معاذ، بنبينا صلى الله عليه وسلم، بالصحابة رضي الله عنهم. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.